بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر العيون العلي العظيم تاليف الحافظ شمس الدين من تحقيق العلامه محمد ناصر الديني الالباني. وقد اتى الذهبي الى ذكر ما قاله الائمه عند ظهور الجهم ومقالته، وذكر قول ابي حنيفه عالم العراق، وذكر قول ابن جري شيخ الحرم مفتي الحجاز، وذكر كلام الأوزاعي عالم الشام في زمانه، ثم قال مقاتل بن حيان عالم خراسان. روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له عن أبيه عن نوح بن ميمون عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم قال: هو على عرشه وعلمه معهم. قال الألباني: قلت وإسنده حسن، وهو في السنة، وخرج أبو داود أيضا في مسائله عن الإمام أحمد واللالكائي والبيهقي، وفي رواية له عن مقاتل بن حيان عن الضحاك به، وهي رواية الأجري، وقال المؤلف في مختصره: وهذا ثابت عن مقاتل، وقد مضى في الكتاب صفحة 99 برواية آخرين. وروى البيهقي بإسناده عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم في قوله تعالى: هو الأول والآخر، هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء، وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرشه. مقاتل هذا، يبقى هؤلاء جميعا أثبتوا العلو، علو الذات له سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا ينفي قربه من عباده بالعلم والإحاطة، فالله عز وجل محيط بأعمال العباد، عالم بها، وإن كان هو سبحانه وتعالى على عرشه استوى. فكل الآية التي فيها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، وقول الله عز وجل: هو معكم أينما كنتم، كل هذه تدل على العلم وعلى الإحاطة، أما هو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. هذا كلام مقاتل بن حيان عالم خراسان. قال سفيان الخامس: سفيان الثوري عالم زمانه. قال المقاتل هذا ثقة من؟ فين؟ قال مقاتل هذا، قال الذهبي: مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي، ما هو بابن سليمان ذلك مبتدع، ليس بثقة مقاتل بن سليمان. أما هذا مقاتل بن حيان قال: ثقة إمام معاصر أوزعي، ما هو بابن سليمان ذلك مبتدع ليس بثقة. هذا رفع الإشكال والإبهام، إذا قال مقاتل فقط قد يرد بمقاتل هذا ومقاتل الآخر. قال سفيان الثوري عالم زمانه. وفي حكم السلف وتجريح السلف لمن استحق الأوصاف، قال: ذاك مبتدع ليس بثقة. هل يقال يسبون العلماء؟ ولا قال هؤلاء يغتابون ويتعدون على الناس على المسلمين؟ لا، هذا واجب، هذا واجب عليهم، واجب عليهم البيان، هذا واجب. شوف، لو سكت الذهبي وغيره لاختلط عندنا مقاتل مع مقاتل، مقاتل بن حيان مع مقاتل بن سليمان، ما ندري أيهما المقبول وأيهما المردود، فقد نقبل المبتدع ونرد السنية. فلا بد من البيان، لازم البيان، هذا واجب. الخامس: سفيان الثوري عالم زمانه. روى غير واحد عن معدان الذي يقول فيه ابن مبارك: هو أحد الأبدال. قال: سألت سفيان الثوري عن قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. ونقل عن وليد أنه قال في حديث الصفات: أمروها كما جاءت. قال الألباني: أخرج عبد الله بن أحمد والأجر واللالكائي ومعدان هذا لم أعرفه، وقد وقع موصوفا بالعابد في رواية البيهقي والله أعلم، وقع في الأجر خالد ابن معدان، هو خطأ مطبعي، فإن خالد بن معدان تابعي، وقال المؤلف في مختصره: وهذا الأثر ثابت عن معدان، عن معدان وليس خالد بن معدان، سبحان الله. وقد روى الليث بن يحيى البخاري وساق بسنده عن سفيان الثوري قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقد بث هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره. الله أكبر. شوف سفيان، شوف الأمة يا إخواني، ما تجامل سفيان ولا تجامل ابن الثوري ولا ابن عيينة ولا يحيى بن سعيد القطان ولا شعب ولا أحد. الأمة ما تجامل، الأمة تضع ميزانا من أدق الموازين، حتى الرجل إذا اختلط ميزت ما بين الاختلاط وما بعده. وقد بث هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره من يا إخوان؟ سفيان الثوري وسليمان بن مقاتل، ذاك المبتدع ليس بثقة. خلاص، يبقى ليس الشأن أن تتكلم في الرجال، هذا الذي يعاب عليك، إنما يعاب عليك إن تكلمت فيهم بغير علم وورع. أما إن تكلمت بعلم وورع هذا من الجهاد، والعلماء يعتبرون أن هذا الجهاد أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وجهاد المبتدعة أعظم من جهاد الكفار. أعظم من جهاد إيه؟ لأن الكفار إذا فتحوا البلدان تسلطوا على الأبدان، أما هؤلاء يتسلطون على دين الناس. المبتدعة يتسلطون على دين الناس، أما الكفار فيتسلطون على أبدانهم. يتسلطون على ماذا يا إخواني؟ على أبدانه. وقد بث هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره شيئا كثيرا من أحاديث الصفات ومذهب فيها الإقرار والإمرار والكف عن تأويلها رحمه الله تعالى. يبقى الذهبي لما يقع في شيء من المخالفة فإنه ما قصد المخالفة، يمدح أئمة السنة ويذهب إلى السنة ويمدح أربابها وأهلها ويقول بما دل عليه الدليل، لكن كما قلنا أخواني لا يعصم أحد، لا يعصم أحد، كل واحد معرض للخطأ والزلل والزلل، لكن إذا كان الإنسان حريصا على السنة محافظا عليه داعيا إليها مجانبا أهل البدع والأهواء، ووقع في زلة لعدم علم بلغه أو لشيء بلغه فتأول، ومثل هذا يعذر. قال شعيب بن حرب: قلت لسفيان حدثني بشيء من السنة، فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل وزد وينقص. وذكر فصلا طويلا. هذا سفيان الثوري رحمة الله عليه. نعم، مر معنا أظن، مر معنا شرحناه. الإمام مالك إمام دار الهجرة قال: إسحاق ابن عيسى الطباع قال: مالك: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. كل يوم مع جماعة، كل يوم مع طائفة، كل يوم مع فرقة، كل يوم مع أناس. كلما جاءك رجل أجدل من رجل، وهذا ينطبق بقوة على أصحاب الصفحات وأصحاب الشبكة العنكبوتية. كل يوم في أمر وكل يوم في معتقد على حسب ما يظهر له، يعطوله واحد إيه مقطع على شيء يوم يقلب دينه، يجي واحد آخر يعطوله مقطع أقوى يوم يقلب دينه، وهكذا كل يوم هو على دين، إن لم يكن كل ساعة هو على دين. ولذا ما دخل ولا ولج أحد هذه الأبواب إلا شوش عليه في الحق، هذا إذا لم ينتكس. فأقل أحواله أنه مشوش القلب، أنه مشوش القلب، قل أحوال أنه مشوش القلب. قلت، يقول العلامة الألباني في هذا الأثر، أثر مالك رواه ابن عبد البر في الجامع بنحوه وأخرجه الهروي في ذم الكلام عن الطباعي به وسنده صحيح. وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية: حدثني أبي فذكر سنده عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: لا يخلو منه شيء. قال: قلت أخرجه عبد الله في السنة، وكذا أبو داود في المسائل صد كذا، والأجر صد كذا، وللكائي صد كذا جزء كذا، وسنده صحيح. واحتج به الإمام أحمد في رواية للآجري، وقول الكوثري في مقدمة على الأسماء فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحب المناكير عن مالك، اسمع بقى اصطياد الشيخ الألباني الكوثري، وقوله في قول الكوثري في مقدمة على الأسماء فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحب المناكير عن مالك، فهو من تزويره. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه: وقول الكوثري في مقدمته على الأسماء فيه عبد الله بن نافع الأصم صاحب المناكير عن مالك، فهو من تزويره أو تدليسه، فهو من تزويره أو تدليسه، فإن أحد من أئمة الجرح لم يجرح بهذا القول، بل قال في روايته عن مالك خاصة عبد الله بن نافع الأصم أعلم الناس برأي مالك وحديثه، فرجع له التهذيب إن شئت. وأما صوية بالأصم فهو عين الوهم، وإنما هو الصائغ، وإنما هو الصائغ، لكن كلام الكوثري في عبد الله بن نافع الأصم. قال: وأما صوب إياه بالأصم فهو عين الوهم، وإنما هو الصائغ، وإنما هو الصائغ. نعم، طبعا هو يجرحه ليه يا إخوان؟ يجرحه ليه؟ لأن الكوثري عدو الله في السماء، هو يرى أنه في كل مكان، فهو عدو الله في السماء هذه. ويمر معنا كلام المعلم أنه قد يتسلط على الرواه بالتضعيف والكذب وكذا من أجل أن يرد روايتهم، فهو عدو لمعتقد الله في السماء. ولذا وضعف حديث الجارية الله في السماء، وقال هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي، ولم يكن يحسن الصلاة، مع أن معاوية صحابي جليل رضي الله عنه، ما يقال في هذا الكلام، لكنه رد الرواية، رد الرواية في هذا. نعم، انظر بقى الفرق بين الكوثري والألباني، فالألباني إمام السنة والكوثري إمام في البدعة. نعم، ولهذا يلوي أعناق العلم الكوثري، شوف على دراية كبيرة بعلم الحديث، لكن يلوي أعناق العلم علم الحديث من أجل أن يتوافق مع معتقده ومذهبه. ولهذا لا تأمن صاحب معتقد فاسد يعطيك فلوس عشان تبني مساجد وكذا، اعلم أن وراء هذه الأموال فساد. خلاص، على علم بالنحو واللغة العربية إياك أن تجلس عنده، لأنه سيعلمك صحيح ما تعصم به لحن اللسان، لكن لن ينجيك ما يحصل مما يحصل به لحن القلب، فهو وإن صحح لسانك أفسد قلبك. ولا تذهب إلى عالم أصول فقل تعلم الأصول هناك، تعلم عنده الأصول وهو مبتدع ضال، لأنه وإن علمك أصول الفقه فإنه سيهدم عندك أصول المنهج، فلا تجلسن إلى مبتدع لا في أصول ولا في لغة ولا في حديث ولا في شيء من هذا أبدا، لا تجلسن إلى مبتدع، وإنما فر منه فرارك من المجذوم. وساق البيهقي بسند صحيح عن أبي الربيع الرشديني عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، العرق يعني، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. قال الألباني: قلت لم أجد له ترجمة، وهو ابن أخي رشدين بن سعد كما وقع في إسناد البيهقي، ثم أخرجه من طريق أخرى عن مالك به، فهو بمجموع الطريقين قوي عنه ويزداد قوة بما بعده، ولعله لذلك ثبته المصنف رحمه الله تعالى كما يأتي. وهو أثر روى يحيى بن يحيى التيمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا: جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كما وجدته من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم، فسري عن مالك وقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. هذا سؤال فقط، قال الرجل للإمام مالك: كيف استوى؟ أما لو سمع مالك الاستواء بمعنى الاستيلاء، والله عز وجل ليس على عرشه وليس فوق العرش رب، وإنما هو في كل مكان، يا ترى ماذا كان سيقول مالك؟ يعني الإمام مالك فقط تغير وجهه واحمر وعلاه الرحضاء وتصبب عرقا وأطرق برأسه في الأرض ثم رفع رأسه بعد ذلك وقال: يا هذا، من أجل سؤال كيف استوى؟ كيف استوى؟ واليوم كيف استوى؟ واليوم يؤصل الرجل للبدعة ويدعو إليها ويصنف فيها ويعاد أهل السنة ويحذر منهم، وفي النهاية هذا له مقام. يا أخي هذا يا أخي كان يدعو إلى الله، هذا يا أخي مريرو، هذا يا أخي كذا. وما لو عاملت الناس اليوم بموجب معاملة الإمام مالك رحمة الله عليه لما قيل كيف استوى، لو عملت الناس اليوم بموجب معاملة مالك رحمه الله تعالى لما جاء رجل وقال: يا إمام، هل علي من حرج إذا أنا أحرمت من المسجد؟ يعني قبل ذي الحليفة سيحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أميال يعني يتقدمها، فقال: أخشى عليك الفتنة، هل علي من حرج إن أنا أحرمت منين؟ من المسجد. طيب لو قال له بقى: إن أنا خرجت إلى ربعة، ده يحرم الإحرام عباد، ويحرم قبل الميقات، وباتفاق أهل العلم أن الإحرام قبل الميقات ينعقد، لكنه لمس فيه استحسانا، يستحسن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحرم المسجد ويترك الإحرام من ذي الحليفة والنبي ما أحرم المسجد بل أحرم من ذي الحليفة؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال ده خطوتين بس، ستقدم بالإحرام خطوتين. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في أميال، إن هي إلا أميال، ظن المسألة سهلة، إن هي إلا أميال. فماذا لو رأى الإمام مالك وأئمة السنة حال الناس اليوم؟ أنت نفسك قد تكون في شك في حال رجل مثلا قد يحدث منه الشيء البسيط، تقول يعني هذا الشيء كذا وكذا، هذا لا يعكر عليه ولا يؤثر فيه، وطالما أنه دعا الناس يوما إلى صلاة وصيام وزكاة وحج وحجاب وغير ذلك، هذا يغفر له، يغفر له ولو خالف أصلا، يغفر له ولو خالف أصلين، يغفر له ولو خالف ثلاثة أصول، يغفر له وهو يجانب كتب أهل السنة والجماعة. هذا ما يغفر له، هذا يبدع، هذا يحذر منه حتى يعلمه الناس. أرأيتم لو أن طبيبا قتل على يديه ومات على يديه رجل ثم رجل ثم رجل، هل يأتيه الناس؟ أبدا. أرأيتم لو أن صانعا من الصناع لم يكن متقنا لصنعته، أما وجب عليك أن تحذر الناس منه؟ أرأيتم لو أن تاجرا مماطلا ومدلفا وغاشا، ألا يجب عليك أن تحذر الناس منه؟ وكل هذا يتعلق بأمر الدنيا، فكيف بالتدليس والغش والتلبيس في أمر الدين؟ إن هذا لهو أعظم بكثير. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر، فهو والاستوعب منه غير مجهول، أي فهو معلوم. ولذلك نرى أهل العلم حينما ينقلون هذه الجملة عن الإمام مالك يقولون عنه أنه قال الاستواء معلوم، كما في نقل القرطبي عنه كما سيأتي في آخر الكتاب. وعليه فالاستواء معلوم معناه لغة، بحيث يمكن تفسيره وترجمته إلى لغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله كذاته تعالى وسائر صفاته. نعم. قال الذهبي معلقا على هذا الأثر، هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحو عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة، أي كيف أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها. ليس الاستواء فحسب، بل كل الصفات الفعلية الاختيارية فإننا لا ولا الصفات الذاتية فإننا لا نعلم كنهها، ما يعلم كنهها إلا الله. فنقول ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر نزولا حقيقيا، لكن لا نعلم كيفيته. يقضي الله بين العباد فيأتي الفصل بين العباد، لكن لا نعلم كيفيته. يضع الرحمن قدمه في النار فينزوي بعضه إلى بعض، لكن لا نعلم كيفيته. كل هذا لا نعلم كيفية، ما من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، لكن لا نعلم كيفيته. نؤمن بحقيقته ولا نعلم كيفيته، ونقول القول في الصفات كالقول في الذات. قال الذهبي كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، يعني جاءت المعنى أنه بمعنى على وارتفع ليس بمعنى استولى، إذ الاستيلاء يدل على مغالبة. استيلاء أما أقول على رجل استوى رجل على دابته خلاص يعني على عليه، لكن لما أقول استولى رجل على دابته تقول له هو كان أحد نزيع عليه، في أحد أخذ منه؟ لا لا أبدا، لا أقول لك استولى عليها يعني ركب، ركب أقول ما أدري ولا نعرف هذا، والله إن الفلاح في حقلي ما يدري عن هذا. لو تقول للفلاح في حقلي الذي ما درس لغة استولى الرجل على دابته، تقول يقول لك كيف استولى؟ استولى يعني من الذي كان ينازعه؟ كان حد خد منه؟ لا لا أنا أقصد عليها يعني ركب عليها. يقول طيب أنت قلت استولى، أنت ما قلت ركبة وعلى، فاستوى بمعنى ارتفع، ولا تكون بمعنى استولى في لغة العرب كما قال خليل بن أحمد الفراهيدي، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق، وما أكثر المتعمقين والمتحذلقين. ليس في الصفات فحسب، بل في كل أصول أهل السنة والجماعة، في القدر، في الصحابة، في التعامل مع أهل الأهواء، في الخروج على السلاطين، في الأسماء والصفات، في الإيمان، في العذر بالجهل، في قضايا التكفير والإيمان، ما أكثر المتحذلق. وليس العلم بكثرة الحذلقة ولا بكثرة الشقشقة ولا بكثرة الطنطنة، ولا بكثرة الزقزقة، إنما العلم أثر، قال الله قال رسول، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هذا هو العلم. أما الذي يشقق مسائل ويفرع مسائل ويهمك أنه عالم الأصول الأول في العالم، ويهمك أنه عالم العقيدة الأول في العالم، ويهمك أنه على ظهر في الحديث، وكم لي من المحقق كتب التحقيق، وكم لي وأنا أستاذ وأنا دكتور وأنا وأنا وأنا، انظروا هذا إلى الضال سعد الدين الهلالي الذي هو في الفقه أستاذ بالشهادة جاهل بالحقيقة، حقيقة هو جاهل أجهل من دابته، وإن كان قد حصل على هذه الشهادات. الذي يقول يكفي أن تقول لا إله إلا الله بس، وأما محمد رسول الله فليست باللازم، تقول محمد رسول الله، تقول عيسى رسول الله، كل واحد يختار النبي، لكن فقط تقول لا إله إلا الله، فكلهم مسلمون، جميع المصريين مسلمون. ولهذا يا أخواني مثل هذا التفلت وتلك الثورات في الحقيقة أعظم أنواعها الثورة على الأثر، الثورة على المنهج، الثورة على العقيدة. أما الثورة على حاكم فهذه خلافة للسنة والجماعة، والثورة على بغلاء الأسعار كل هذا وإن كان مخالفا للسنة والجماعة إلا أنه هين بالنسبة لهؤلاء الذين اصطادوا في الماء العكر وصاروا يتكلمون هذا الملحد وهذا الزنديق وهذا المخرف وهذا الصوفي وهذا الشيعي، وصار كل واحد ينطق بإيه؟ بمذهبه مستغلا الواقع. لا نتعمق ولا نتحضلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، يعني من جهة الكيفية، بل نسكت ونقف كما وقف السلف. أما من جهة المعنى نتكلم، لا نفوض المعنى إنما نفوض الكيفية، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة، يعني التأويل المراد به ما هو؟ التأويل كيف الذي اختص الله به علمه، الذي اختص الله عز وجل نفسه بعلمه، لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وقال الفقيه أبو ثور الكلبي سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، هذا كلام الشافعي نفسه يقول كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشك فاذهب إلى شك مثلك فخاصمه. ابعد عني، ابعد عني روح يا رجل، ابعد عني، أما أنا في لست في شك من دين، طب بس ناقشك أنا أناظرك يا رجل روح، أما نحن فقد عرفنا ديننا ويصلك كلامنا، فإن استطعت أن ترد أو أرد عليه إن كان عندك علم اذهب. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله. ولما جاءه رجل وأصر على كلامه قال طب إن غلبتني، قال اتبعتني، قال وإن غلبتك، قال اتبعتك، قال وإن جاء ثالث فغلبنا، قال اتبعناه، قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الذي عليه لجدل هذا. يبقى يقف كل يوم إنسان ينتقل ينتقل ينتقل، كما ترى في حزبي هذا العصر فإن معهم أوراق عمل، أوراق عمل 25 يناير طلع ورقة، 36 طلع الورق، 28 طلع الورق، يتعاملون مع كل حدث به ورقة جديدة. 25 يناير إلحق خروج سنتين، ما كانش الكلام في الخروج خروج وقته، لم يكن الكلام في الخروج إيه خروجا، كان الكلام في الخروج بطولة والشيخ المحنة. ليه؟ قرر السنة للناس. طيب 36 لا العزل جائز الحل والعقد ويجوز العزل، طب العزل هذا خلاف الإجماع، زي الخروج خلاف الإجماع، العزل خلاف الإجماع، أنت خارجي أنت فجي، والكلام في الخروج خروج. طيب خلاص تيجي تمرد اسكت أتكلم، يجي 28 فبراير ولا يناير ولا ما أدري إيه في الشهور، يبقى نتكلم قبلها بشهور وبعدها بشهور، أوراق عمل، هذه أوراق عمل على حسب المرحلة، وكل هذا له ورقة عمل واحدة عند صاحب السنة لا تغيره الحوادث، ولا يتغير منهجه بالوقائع، ولا تحكم فيه دنيا الناس، بل هو الذي يحكم في دنيا الناس، بل هو الذي يضبط الوقائع، بل هو الذي يضبط الأحداث بما عنده من أثر لا يتغير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالخروج خروج، والعزل عزل، ومخالفة السنة مخالفة السنة، لا تتغير ولا تتبدل أبدا. ممكن كان مالك إذا جاءه بعض أهل شوف الشافعي ماذا ينقل عن مالك، إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال أما إني على بينة من ديني وأما أنت فشك فاذهب إلى شك مثلك فخاصم. وقال وليد بن مسلم سألت الأوزعية ومالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قالوا لي أن الروح كما جاءت بلا تفسير، رواه جماعة على هيثم بن خارجة عنه. وقال ابن أبي ويس سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق. قال الألباني رحمه الله وهذا الأثر قرأه أحمد أيضا كما رواه أبو داود في المسائل عنه، وتأول الأشاعرة فقالوا القرآن كلام الله بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ، راجع حاشية البيجوري على الجوهرة. وميمون بن يحيى البكري قال مالك من قال القرآن مخلوق مستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الشيخ قلت اسنده لا بأس به. ميمون بن يحيى البكري قال ابن أبي حاتم عن أبيه شيخ وسائر الرجال ثقات، وخرج عبد الله بن أحمد في السنة من طريق أخرى عن مالك بلفظ يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب، وسنده صحيح. نقف عند السابع وهو الليث بن سعد، أولئك آبائي فأتني بمثلهم إذا جمعتنا يا مبتدعة المجامع. يقال هل يقال فلان مبتدع أو ثقة أو كذا؟ هذا في باب قد يقال فلان مبتدع أو ثقة، هذا في باب الرواية، وهؤلاء الذين بدعوا في هذا الوقت ليسوا رواة وإنما هم دعاة، إنما يكون الجرح للرواة ويكون الجرح للدعاة، فليس باللازم أن يكون هذا الرواة فقط. كل إذا كان في الرواة يتعلق الجرح بالضبط والعدالة والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، ينظر في الرجل من جهة الضبط وعدالته وكذا، هذا الجرح من جهة الرواة، وكذلك بدعته فينظر في ذلك من جهة الرواة. أما غير الرواة فينظر فيهم في موافقة للسنة أو المخالفة لها، فأيما رجل خالف السنة خالف أصل السنة أصل من أصولها، أيما رجل خالف يحكم عليه بهذا الحكم، سواء كان من الرواة أو من العلماء أو من طلبة العلم أو من عموم الناس بينت له ومع ذلك أصر أن يمشي مع المبتدعة مع بيانك له فهذا مبتدع. كل أحد خالف السنة، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن لا تسمعوا لمن يقول بأن علم الجرح والتعديل هذا لما خاص بالرواية وينتهي ولا يكون في غيره، هذا كلام باطل يخالف منهج السنة والجماعة، فلهم جرحوا كثيرين وما كانوا من أهل الرواية، ولا يزال العلماء إلى الآن وقد انتهى عصر الرواية، بل انتهى عصر الرواية من زمن، عصر الرواية من زمان من مئات السنين وعصر الرواية منتهي، ومع ذلك جرح العلماء وحذروا من أهل البدع والأهواء ولا يزالون يحذرون. نعم نكتفي بهذا الكلام.